التوجيه الديني بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل هذا القرآن وجعله بلسان عربي مبين، قال الحق جل وعلا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وقال جل وعلا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، فبشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم. بداية بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، نحب أن نذكر كما افتتحنا في هذه الآيات الكريمات بأهمية علم النحو، لأنه جزء من اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم. كثير من الناس تغيب عليه هذه الحقيقة المهمة جدا، عندما يتكلم على النحو يظن أن النحو والله شيء يعني زائد عن الحاجة، أو ربما يعني فائض عن النحو. جزء من اللغة العربية وهو جزء أساس لفهم كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل خاطبنا بهذا القرآن الكريم بلسان عربي مبين. اللسان العربي هذا بلغة يعني على لغة العربية، لسان عربي مبين. اللغة العربية طبعا لا شك فيها نحو وصرف وبلاغة وإلى آخره. أحب أيضا في البداية أنبه إلى كثير من القضايا ومقدمة نعتبرها مقدمة وهي مهمة جدا، لأن الدافع للإنسان الذي يجعله يقبل على أي علم هو علمه أهمية هذا العلم، علمه بأهمية هذا العلم. فإذا خفي عليه فقط، إن بعض الناس يعني يسمع بأن هناك مثلا دورة في النحو يلا نسجل فيها، يسمع بأن هناك درسا من الدروس ويسجل فيه. من المهم يا شباب أننا نعرف أهمية العلوم التي ندرسها، هذه تجعلنا أطول نفسا في طلب العلم. ليس لا أتحدث فقط عن علم النحو، حتى في علومكم التي تدرسونها التجريبية وغيرها، كلما ازددت معرفة بالعلم وأهمية العلم ازداد شغفك به وازداد حبك له وازداد تعلقك به، فحينئذ تجعل الإنسان يعني يقبل عليه إقبالا دون يعني أن يدفعه أحد أو دون من نفس دافع ذاتي. أيضا أحب أن أذكركم بقضية مهمة في مسألة النحو. بداية كثير من الطلاب أو الشباب أو أول ما يبدأ يعني عندما تدخل معه في النحو يقول لك النحو صعب، أو أنا معقد في النحو، أو أنا مشكلتي في النحو. إذا بدأ بالأنا هذه دائما 99% أو 90% من ما بعد أنا فيها اتهام للنفس، وهذا خطأ، خلل في تكوين الذات وفي تربية الذات. إذا قلت أنا، لا نقول كما قال ذاك أنا ابن جلة وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، يعني خفف الوطن، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، لكن نقول لا هذا ولا ذاك. ولا تقول كما قال ذاك أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا، نقول قل أستطيع. يعني بعض الناس يقول أنا مشكلتي بالنحو، أنا معقد، أنا في هذه الأنا بعدها في الغالب كما قلنا يغلب عليها كثير من الرؤى التشاؤمية. والحب أبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه كان يحب الفال في جميع أحواله، لا يحب التشاؤم. ومن التشاؤم تشاؤم في العلم، واحد لما يدخل علم في الفيزياء في الرياضيات في النحو في غيره من العلوم، والله أنا معقد من أنا وكذا، هذا تشاؤم. الفال مطلوب، إنسان يعني يتفائل بأنه يتعلم ويستطيع. أحب أيضا أن أذكركم بقصتين مهمتين، وهي قصة رأسي العلم السيبويه رحمه الله والكسائي، وهما رأس المدرسة البصرية والكوفية، يعني رؤوس علم النحو، سيبويه ومن؟ والكسائي. كلاهما بدأ من اللحن والخطأ. والكسائي لعلمكم تعلم النحو في الكبر، على الأقل سيبويه في الصغر، يعني لحنه كان وهو صغير. أما الكسائي لا، فهو متقدم في العمر، ولكن لما دخل فيه وبدأ يتبحر فيه صار رأسا للمدرسة الكوفة، وذاك صار رئيسا لمدرسة البصرة. بمعنى أن الإنسان ما في شيء صعب، أنت تريد أو لا تريد، هو هذا، أنت عندك رغبة أو ليس عندك رغبة. وقل من جد في أمر يحاوله واستعمل الصبر إلا عاد بالظفر. أخلق بذا الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. من يسعى في علم بلب يظفر. هذه قاعدة يا شباب اجعلوها لكم في كل علومكم التي تدرسونها، هذه قضية مهمة جدا، نحن نجعلها في البداية لأن الإنسان يجب أو لا بد له أن يطلق لنفسه هذه البشائر. أنا أستطيع، ما في شيء صعب، إن شاء الله سأتمكن من دراسة هذا العلم، إن شاء الله سأحسنه، إن شاء الله، وهكذا. يعني هذه يعني مقدمة، يعني أحسبها مهمة جدا، يعني تعيننا على، تدفعنا ربما لأن ندخل هذا العلم يعني بهمة وبرغبة أيضا وبتفاؤل، أن ندخله بتشاؤم ولا بتأخر ولا بتلجلج. ثم بعد ذلك الدورات عموما يا شباب، بس تعليقا بسيطا جدا، الدورات هي لا تعطيك العلم، هي تعطيك مفاتيح تستطيع بعدها أن تشعل رغبتك ربما، أو يعني ترغبك في علم من العلوم، وهي مفتاح، مفتاح صغير يدخلك على هذا الباب. يعني فحينئذ بعض الناس يقول أنا سأخذ الدروة وأتقن العلم، هذا النوع من يعني نوع من لا نستطيع أن نقول العبث بالعلم، لكن هو نوع من يعني تقليل من شأن العلم. يا أخي أنت العلم هذا علم شريف ورفيع جدا، وناس خطت فيها أعمارها وشابت ذوائبها في طلب العلم، ونحن في خلال أسبوع ولا أسبوعين نريد أن ننهي هذا. لا شك أن هذا خلل في حتى في التفكير في الدراسة في العلم. العلم يا شباب يحتاج إلى طول نفس، طول نفس. ولذلك يعني في قصة طريفة هي يعني تذكر عن ابن جني رحمه الله، أنه كان جالسا في حلقة أبي علي الفارسي أول ما بدأ قبل أن يدرس وأن يتعلم العلوم، بدأ يقرأ علم الصرف. علم الصرف علم يعني صعب، في أوزان فيه، بدأ يتكلم عن علم الصرف وعمره في السابعة عشرة، كان في السابعة عشرة من العمر، السابعة عشرة من العمر، فأخذ يتكلم ويذكر الأوزان ويتحدث فأخطأ. وأبو علي الفارسي شيخ كبير كان يستمع إلى هذا الشاب الفتى، فأخطأ وبدأ يصوب له. طبعا ابن جني، انظروا يا شباب التواضع للعلم، ما قال هذا كيف يصلح لي، أنا أدرس، أنا شيخ في المسجد، أنا أعلم الناس، أنا سأل عنه، فتبين له أنه عالم جليل، و وتبين له أنه بحر من العلوم فصاحبه يقولون الذين يقولون يقولون بعضهم من يقول صاحبه 40 سنة بعضهم يقول 20 سنة على كل حال يقولون حتى أخذ علم الفارسي كله. ابن جني طبعا برع براعة كبيرة جدا في اللغة وصارت عنده لما تعمق في اللغة العربية تعمقا كبيرا صارت له فيها نظرات ابتكارية لم يسبقه إليها سابق. هذا يدلنا على أن الإنسان إذا تفرغ لشيء وأقبل عليه ودخل فيه بهمة وبرغبة ربما يعني كما قال إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. ويعني يهدم القاعدة التي تقول ما ترك الأول للآخر شيئا، لا، جاء ابن جني بأشياء لم يأتي بها الأولون وبدأ ينظر في اللغة العربية وفي خصائصها وفي دلالاتها وفي وأخرج علما كبيرا جدا وكتابا عظيما من أروع كتب العربية التي تتكلم في خصائص وهو سر صناعة الإعراب، وتناوله بطريقة مختلفة عن طرق الكتب العادية، كتاب عظيم جدا إلى درجة طبعا من براعة ابن جني المتنبي ومن هو يعني في العلم وفي كان يقول ابن جني أعلم بشعري مني إلى درجة أن المتنبي أبو الطيب يقول ابن جني أعلم بشعري مني. يعني أنت تقول الشعر وعالم وفي اللغة وبحر، يقول ابن جني أعلم بشعري مني، هذا يدل على أنه وصل إلى مرتبة عالية جدا. أرجو أن تكون هذه المقدمة إن شاء الله يعني حافزة. وأحب أن أنبه على إشكالية النحو التي أصابتنا النحو في عدم فهمنا النحو، أو لماذا نحن ربما نتعثر في النحو. طبعا جزء كبير من التعثر في النحو هو الخلطة، الكوكتيل الفاسد هذا المتنوع من الدراسة التي هي لا تخرج لك إنسانا يعني يتعلم تعليما صحيحا، تجده يدرس أبوابا متفرقة، الكلام، المفعول به، الفاعل، الظرف، الحال، المنادى. قل لأي طالب دارس ابدأ أنت فيه من البداية ممن درس في رابع ابتدائي النحو إلى اللي في ثالث ثانوي، أعطني خريطة النحو صورها لنا أعطنا، يقول لك ما أعرف، كأنه يمشي في صحراء يعني فلا يهتدي الطريق، وهذا خلل كبير جدا. ولهذا العلماء السابقون يعني مشكلة أنهم يعني القضية أنهم مهدوا لنا طرقا من أروع ما يكون في كتبهم، ومع ذلك عندنا يعني كأننا نزدري هذه العلوم السابقة فبدأنا نجتهد بطرق جديدة جدا هي لا هي اللي علمتنا ولا نحن سرنا على طريقة سابقة فخرجنا يعني لا نهتدي لطريق مفيد في التعلم. أنا سأعطيكم مثال لواحد من العلماء وهو ابن هشام رحمه الله الذي يقول عنه ابن خلدون، ابن خلدون في المغرب، يقول ما زلنا ونحن في المغرب نسمع بأنه خرج في المشرق عالما عالم، قالوا له ابن هشام أنحى من سيبويه. ابن هشام رحمه الله ألف تدرجا عجيبا جدا، لو أن يعني مدارسنا تخطو خطوة هذا الكتاب لخرجنا في الثانوية عالم في النحو، ولا نريد الكتاب الأخير الذي ألفه في أوضح المسائل بس دونه، لخرجنا طلابا ألف كتابا اسمه قواعد الإعراب، ثم مشى إلى شيء اسمه قطر الندى، شرح بل الصدى، يعني قطر الندى هذا هو بل، يعني هو سماه أن العطشان يحتاج إلى بس فقط يبل الريقة بالماء لأنه ضمأ فهذا يكفي، ثم قال قطر الندى، شرحه هو، ألف متنا صغيرا وشرحه هو، ثم كتاب شذور الذهب ثم كتاب أوضح المسالك، سلم سلم رائع جدا في التعلم من هذه السلالم الجيدة والتي يعني العلماء يعني كانوا يعتنون بها، والحقيقة كانت مباركة وموفقة، هي هذه الآج الرومية التي تنسب إلى محمد بن محمد بن عبد الله الآج الرومي، وهو أظن في القرن السابع قريبا من علماء القرن السابع. وامتازت الحقيقة هذه الآج الرومية بأنها شكلت خريطة النحو كاملة للإنسان الذي يدرس، نستطيع أن نسميها الخارطة الذهنية لهذا العلم. فلذلك لا تجد ربما بابا من الأبواب إلا وهي فيه بإشارة يسيرة. طبعا هذا مهم جدا للطالب الذي يدرس، جميل جدا أنك تمر على أغلب أو أبواب النحو كاملة حتى تفهم خارطة هذا النحو. ونبدأ على بركة الله إن شاء الله في هذا الدرس، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يعني يعلمنا وإياكم العلم النافع. نبدأ على بركة الله. طب النحاة دائما يبدأون بباب الكلام. كتب النحو عندما تتحدث تبدأ بباب الكلام. لماذا يبدأون بالكلام؟ لأنه أصلا موضوع علم النحو. النحو له موضوع وله تعريف، مهم جدا أن نعرف تعريف النحو. هذا النحو هو علم بأصول، علم له أصوله كأي علم من العلوم، هذا يسمونه مشترك جامع للجميع العلوم، علم بأصول يعرف به أحوال أواخر الكلم. وكلمة أواخر الكلم يا شباب لا بد أن ننتبه لها جيدا، ما قلنا أحوال بنية الكلمة. تعرفون بنية الكلمة تتشكل من الحرف الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، بحسب طبعا الكلمة. قد تكون الكلمة سداسية، قد تكون سباعية، خاصة في الأسماء أقصى ما يكون الفعل ستة، لكن في الأسماء ممكن تكون سبعة. طيب فلاحظوا علم النحو يعتني بالحرف الأخير فقط. فلو عندنا كلمة مثلا خشوشنا واغدودنا مثلا واسلنقا مثلا وأحرمب الديك مثلا وعلوط مثلا، تعلق بعنق البعير ليركبه، لوط كم حرف ذي؟ لوط واخشوشنا ستة، آخر حرف هذا شغل النحوي، ما له شغل بشيء ثاني. يقول يا أخي هذه اخشوشنا هي اخشوشنا ولا اخشوشنا؟ يقول لك ما هو شغلي، جيب لها صرفي. تقول افتح الباب ولا افتح الباب بالفتح، ادخل ولا ادخل، ايش رايك؟ يقول لك هذا ما هو شغلي، شغل من؟ الصرف. فعلم الصرف يعتني ببنيه الكلمه كامله. اعطيكم مثال بسيط يسير جدا، وليس بسيط البسيط الفاسح بس هي بس الناس استخدموها غلط. الحديث حديث عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه عندما جاء يريد ان يدرك الصلاه فاخذ يركض يجري حتى استطاع أن يصف في الصف وصلى. لما صلى منفردا خلف الصف الرسول صلى الله عليه وسلم رآه فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. وفي رواية: ولا تعد. وفي رواية: ولا تعد. لاحظ يعني صيغ مختلفة. نأتي للنحو نقول: يا أخي فسر لنا تعد تعد يعني إيش؟ يقول: أنا ما لي شغل فيها. لي شغل في ماذا؟ الحرف الأخير. أبين لك أنه لا تعد هذا فعل مضارع مجزوم علامة جزمة السكون، لا تعدو فعل مضارع مجزوم علامة جزمة حذف حرف العلة، لا تعد فعل مضارع مجزوم علامة جزمة السكون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين، أصله لا تعود. طيب من يفسر لنا هذا؟ لك الصرفي يعتني ببنية الكلمة كاملة. فلا تعود يقول لك من العود، عاد يعود. لا تعد من أعاد يعيد، لا تعد الصلاة يعني صلاتك صحيح. لا تعدو لا تجري من عدا يعدو. لا تعد من العود يعني لا تعد لهذا الصنيع مرة أخرى، وفيه سكوت عن هل يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة، نهي عن العود. لاحظوا تأملوا هذه البنية الكلمة، هذه تقلباتها في التقلبات، طبعا هي مختلفة الرواة في فيها، لكن المعنى ما هو الذي يهمنا فيها هنا؟ أن النحو فقط يختص بالحرف الأخير في الكلمة، هذا هو الفرق بين النحو وبين علم الصرف، أو ما يسمونه أحيانا طبعا يدخل علم اللغة في الصرف، لكن اللغة كذلك بعضه جزء منه يتعلق بموضوع صرفي ولغة الكلمة. أريد أن ننبه فقط يعني بين قوسين لفائدة من هذا الحديث العظيم جدا. الرسول بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه ماذا قال؟ زادك الله حرصا. هل ركز على الخطأ ولا على الإيجابية التي في الفعل؟ ركز على الإيجابية التي في الفعل. ما الإيجابية التي في الفعل؟ أنه حريص على ماذا؟ على إدراك الصلاة. إذن قال له: زادك الله حرصا. كذلك ينبغي للمربي عندما يتبين له خطأ أو ينظر إلى خطأ ما، لا ينظر فقط إلى ها لا كسرت الكاس الله يقلع شرك الله الله سبحان الله. يبدأ بماذا؟ هو مثلا جاء طفلك جاء يحمل كأسا ووضعه في صينية وسقط الكاس منه، ماذا سيقول الغالب 90%؟ يا بهيمة يا الله كسرت الكأس. ما يقول جزاك الله خير يا ولدي أنت حملت الكأس وما شاء الله نشمي وبارك الله فيك. فدائما يبدأ بماذا؟ بالسلبية. تربية الرسول صلى الله عليه وسلم مختلفة، تربية الحبيب بأبي هو أمي مختلفة جدا. بدأ زادك الله حرصا ثم نبهه على الخطأ، هذا يجعل الإنسان مطمئنا، ثم يتلقى التصويب ما يتلقاه باستكبار ولا بإعراض ولا بمكابرة، لا يعني طيب. إذن هم يبدأون دائما بالكلام، طبعا عرفنا النحو قلنا موضوعه ليه، لماذا يبدأون بالكلام؟ لأنه هو موضوع النحو، موضوعنا كلام نحو، ما عندنا مركبات ولا عندنا خصائص مادة ولا عندنا حسابات ولا عندنا يعني هذه الكلمات التي نتكلم عنها، وأين موطنها في الجملة وما تأثيرها في الجملة، لذلك يبدأون بالكلام. فقال لك في تعريف الكلام: هو اللفظ المفيد المركب بالوضع. اللفظ هو ما يخرج من اللسان من أصوات، فلو قلت أنا كذا بدون صوت هذا ما يسمى كلام عند النحاة، طبعا نتكلم عن النحاة، في كلام عند النحاة وكلام عند اللغويين. اللفظ ما تتلفظ به، لأن النحو مرتبط بماذا؟ مرتبط بتعلقات أصوات تسمع حرف الأخير وما يتعلق به. ما سمعنا شيء، ولا إشارة تفهم منها إيش؟ راح، لكن هذه ليس كلام عندنا، في النحو هو اللفظ المفيد المركب بالوضع، هكذا. أي عندنا طبعا هذا التعريف يعني بعضهم يعني بعضهم مثلا يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقل، بعضهم يذكر التركيب، وهذا قيد جيد ومهم جدا، لأنه لا يكاد يوجد لفظ فرد يعني يفيد بحيث أنك يحسن السكوت عليه. كلمة مفيد طبعا المركب هو ما تكون من اثنين فما فوق، كلمتين مثلا العلم نور والجهالة حلك ومن مشى في ظلمة الدرب هلك، العلم نور الصدق منجاة، هذا تكون من كلمتين جملة اكتملت، والكذب مهواة هذا كلمة كاملة جملة مفيدة استفدت أنا منها شيء، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. تعال شوف العيش نوم جملة مكتملة، والمنية يقظة، المنية يقظة هذا جملة مكتملة، والمرء بينهما، لو قلنا بينهما وسكتنا هل تكتمل الجملة؟ لا، والمرء بينهما إيش والمرء بينهما؟ خيال ساري. إذن هنا أكثر من كلمة، والمرء خيال ساري، إذن هذه ما تركب من كلمتين فأكثر، قد تصل المركبة طبعا ممكن ثلاثة ممكن أربعة. مثلا قلت في قول الله تبارك وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا، كم تكونت من كلمة، كم كلمة؟ إذ يري ك يري واحد كلمة واحدة، ك كلمة ثانية، هم كلمة ثالثة، الله لفظ الجلالة كلمة رابعة، قليلا كلمة خامسة. أي لاحظ هذا التكون تركب، إذن هو يتكون من كلمتين فما فوق، ممكن تتكون الجملة من المركب المفيد بالوضع. الوضع يقصدون به هو ما تواضع عليه العرب، ولذلك هناك علم كبير في اللغة، يعني بعضهم يدخله جزء منه في علم المنطق وبعضهم يدخله في علم اللغة، اسمه علم الوضع، علم الوضع اسمه، ويتكلم عن دلالة الألفاظ وما يتعلق، وهو الحقيقة أقرب إلى إن قلت هو علم الأصول كان، إن قلت هو علم المنطق كان، إن قلت هو علم النحو، علم في الدلالة وفي العربية يدخل فيها، فهو علم اسمه علم الوضع، وهو الذي ألف بها عضد الإيجي ألف فيه كتابا. نعم، المفيد المركب بالوضع. وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جلالة. طبعا الكلمة واحد الكلم، الكلمة طبعا لما نذكر الكلام واحده، طبعا الكلم هذا اسم جنس جمعي، واحده كلمة. الكلمة الحقيقة التقسيم ينبغي أن يقال الكلمة تنقسم، ليس الكلام تنقسم إلى كذا، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، الكلمة تنقسم إلى هذا التقسيم. والكلمة طبعا في اللغة العربية هي قد تصدق على ما ليس بكلام، عفوا قد تصدق على، طبعا الكلمة لفظ مفرد دل على معنى، لفظ مفرد يعني ما ليس مركبا، أحيانا تطلق على الجملة، أحيانا تطلق على الكلام، كما في الحديث أصدق كلمة قالها الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أصدق كلمة قالها الشاعر إيش؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، طبعا خطأه في الشطر الآخر عندما قال وكل نعيم لا محالة زائل، قال نعيم الجنة لا يزول، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر الشطر الثاني، ذكر الشطر الأول في الحديث أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء. وأيضا يطلق على الجملة أحيانا كما في قول الله تبارك وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ما هي الكلمة؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذه جملة، هذه تسمى كلمة لغوية ليست كلمة نحوية. كلمة نحوية كتاب مثلا، قلم، جدار، سقف، لوح، أرض، سماء، هذه مفرد مثلا هذا، أو فعل مثل ذهب، أكل، أو في مثلا، أو من، أو هذا كلمة دلت على نعم. والكلام هو إذن الاسم يعرف بالخفض والتأنيث، دخل طبعا في أقسام الكلمة كما قلنا، وهي اسم وفعل وحرف. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. جدار، جدار، أي والله اليوم جدار، وأمس ما هو بجدار، وبكرة ما هو بجدار، ايش رأيكم؟ جدار اليوم وأمس وبكرة كله جدار. قلم دل على معنى، أنت عندما تسمع قلم، أي والله قلم طيب، خوش قلم، قلم طيب، تنظر إلى الطاولة؟ لا طبعا، قلم قلم، كل واحد ينظر إلى جيب الثاني إذا سمع قلم، ولا اللي في يده وش في يكتب، وباركر ولا شفر ولا من الطراز الترمان ولا أشياء راقية كذي، ولا برخيص بنص ريال، ها قلم. طيب إذن قلم تدل على معنى في نفسها. أرض، طالع فوقي والله أرض طيب، لا تدل على معنى في نفسها. فيها زمن؟ لا ما فيها زمن، أمس، اليوم، غدا، بكرة، ما تدل على زمن. هو الجدار اليوم وأمس وبكرة جدار، ما تغير. الفعل ما هو؟ ما دل على معنى في نفسه. يا شباب افهموا جيدا كلمة ما دل على معنى في نفسه. يجي واحد يجيب كلمة غريبة يقول يا أخي ايش معنى؟ يا أخي دي ما دلت على معنى في نفسها. مستشزرات، غدائره مستشزرات إلى العلا، يظل العقاص في مثننا، يا أخي ما دلت، ما فهمتها أنا، ما لنا شغل فينك تفهمها ولا ما تفهمها. دلت على معنى في نفسها في الوضع العربي. هو لما قالها الشاعر مرو القيس يجهل هو معناها، ما يفهمها يعني، يخبط بس، ها جاو طقت في رأس الخنفشار ذي وطقها لا، دلت على معنى في نفسها عنده. غدائره مستشزرات يظل العقاص، الله جاءت كلمة جديدة ما أفهمها يا أخي، كيف تدل على معنى في نفسها؟ ما تدل هذه على العقاص، ما أفهمها، ما لنا شغل أنك تفهمها أو لا تفهمها. هي دلت على من نفسها في الدلالة الوضع العربي. شوفوا طبعا هذه صورة جميلة جدا من الشعر، غدائره مستشزرات إلى العلا، يظل العقاص في مثننا ونسلي. ما نبغى بس نقول لكم، لكم عزابية نكثر في هذا، لكن هو طبعا يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن شعرها الطويل الكثيف، بحيث يظل المشط فيه، المشط تحطه في الرأس ما تدور تلقى ما تلقاه، غدائره مستشزرات إلى العلا، يظل العقاص في مثننا. طبعا معابوا على امرئ القيس مستشزرات، ايش هذه الكلمة؟ كلمة تمجها الآذان، فلذلك عابوا عليه هذه الكلمة فقط. ولكن المعنى كمعنى جميل جدا في وصف كثافة الشعر، بأنها يضيع المشط فيه، يظل العقاص. فسؤال انتباهنا جيدا هنا، كلمة دل على معنى في نفسه لا يشترط أني والله ماذا ما عرفت معناها ما دلت على معنى في نفسها، لا، دلت على معنى نفسها في الدلالة الوضع اللغوي، دلت على معنى في نفسها. كونك تجهل معناها هذا ليس معناه أنها لم تدل على معنى في نفسها، أفهموا هذا جيدا، لأن هذا ممكن يجي واحد يقول والله أنا ما فهمت كيف دلت على معنى، لا هذا هو نعم دل على معنى. والحرف طبعا، الحرف لا يدل على معنى في نفسه، من الحال وحدها، كلمة من الحرف لا يدل على معنى، من إلى، إيش إلى؟ على، إيش على؟ طيب تقول والله على بمعنى الفوق، في، تقول والله معناها بالظرفية. طيب لو صلبنكم في جذوع النخل، هي دلت على الظرفية ولا على جذوع النخل؟ تقول إلى، إلى والله انتهاء الغاية. طيب من أنصاري إلى الله؟ إلى الله معناها يعني انتهاء الغاية يعني، ولا مع الله؟ مع الله. فإذا معنى الحرف لا يدل على معنى في نفسه، يدل على معنى إذا اقترن بغيره بارتباطه مع الآخر مثلا. ولذلك تجدون اختلف الفقهاء وامسحوا برؤوسكم مثلا، باء هل هي للتبعير ولا للإلصاق؟ إذن ما دلت على معنى في نفسها لا مقترنة بغيرها. هل المسح طبعا هنا للبعض، وأن الباء بمعنى التبعيض، شربنا بماء البحر حتى ترفعت لدى لجج خضر لهن نئيج، من ماء البحر تبعيض. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: ومن معه من الفقهاء يجوز مسح بعض الرأس، يمسح بعض الرأس. والإمام مالك رحمه الله ومن معه من الفقهاء يقول لا بد من مسح جميع الرأس، مسحوا برؤوسكم. ولهذا ننبه أن كثيرا من المسائل الفقهية تنبني على أصول لغوية، وبعضها يتعلق بعلم النحو وبعضها نعم. بعد الاسم يعرف بالخفض والتنوين والدخول. إذن نحن الآن عرفنا تعاريف هذه الأشياء، الاسم عرفنا معناه، الفعل عرفنا معناه، الحرف عرفنا معناه ما دل على معنى، طيب في غيره يعني ما دل على معنى في نفسه. طيب أنا علامات هنا أريد علامات حتى أفرق بين الاسم والفعل والحرف، كيف أنت ستختلط علي هذه الأشياء؟ ممكنني أظن الحرف اسم، نشوف مثلا كلمة مثل لكن، والله طويلة لكن، تكون من 5 حروف: اللام والألف والكاف والنون المشددة، هذه 5، هذا ما هي حرف أصلا، هي حرف. طيب الكاف هل هي اسم ولا حرف؟ حرف واحد، هل هي اسم ولا حرف؟ ها ساكتين، ها حرف، ها هذه اسم. وقفت التاء ايش؟ حرف واحد، هل هي اسم ولا حرف؟ وقفت وما في الموت شك، وقفت وما في الموت شك لواقفي كأنك في جفن الردى وهو نائم، الوصف العجيب جدا. وقفت يعني في موقف لا شك فيه من الموت، الموت محقق، ولكنك كأنك في جفن الردى وهو نائم، هذا صورة رائعة جدا. التاء هنا إيش؟ ليست حرفا، هنا اسم، هنا اسم وليست حرفا. طيب إيش اللي الضابط هنا؟ هذا حرف طلع لنا ب5 أحرف، الله، واسم جاءنا بحرف واحد، شغلة دي. لابد نعرف من علامات الاسم وعلامات الحرف وعلامات، فلذلك هو يوضح. نعم. الاسم يعرف بالخفض والتنوين. الخفض هذا اصطلاح الكوفيين، البصريون يقولون الجر، ولذلك ابن مالك البصري يقول بالجر والتنوين والندوال ومسند للاسم تمييز حصل. نعم، بالجر أو الخفض. نعم. والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وحروف، أنا كلام استئناف، لحظة، لأنه خلص بالخفض خلصه، الآن كلام استأنفه، قال وحروف الخفض وهي كذا وكذا، ولا لا؟ كلام جديد. عندنا له الحقيقة ما ذكر أهم علامة، أهم علامة ما ذكرها وهي الإسناد كما يسمونها. طبعا هو قال قال ماذا؟ بالخفض والتنوين دخول ال. مثلا عندك هل الحرف يدخله ال؟ هل الحرف يدخله التنوين؟ هل الفعل يدخله التنوين؟ كتب، كتبن، كتبن، أكلن، تنون أنت إذا قلت، ولا تقول أكل، يأكلن، يشربن، ها تقولون هكذا؟ لا طبعا ما يدخله التنوين. هل يأكل؟ هل يشرب؟ هل يلعب؟ هل لعب؟ هل أكل؟ هل سمع؟ هل تقولون هذا؟ لا طبعا لا تدخله هذا. طبعا المعرفة انتبهوا، ولا يطلع عليكم جرير يزعل عليكم، ما أنت بالحكم لترضى حكومته، الترضى حكومته، الذي ترضى حكومته، هذه الموصولة دخلت على الفعل، ولا الأصيل ولا الرأي والجدلي، ما أنت بالحكم لترضى حكومته. إذن التي يقصدون بها التي تعرف، المعرفة، ليست الموصولة، الموصولة ممكن تدخل على الفعل، اليجدع هل يجدع؟ جاءت في بعض الشعر. طيب، هل يجدع؟ إذن بالجر التنوين انخفضوا، طبعا هو قال التنوين والنداء، النداء الحرف لا ينادى، يا في، يا من، يا إلى، يا ذهب، يا أكل، ما ينادى. وكون الكلمة منادى، كون الكلمة منادى، واضح؟ هذا معنى يعني النداء عن علامة. كما قلنا القضية الأهم والأوضح وهو يأتي في كل الأشياء هو الإسناد. الإسناد هو يقصد أن تسند إليه شيئا ما، مثل كتب خالد، أسندت الكتابة إلى خالد، هذا هو الإسناد، هو أكبر علامة على الفعل. ما تسند إليه، والكتب تسند إلى الكتابة شيء معين، أو إلى الحرف، ما يسند إليه شيء. ولذلك هذه وقفت وما في الموت شك لواقف، كيف نعرف أنها اسم؟ ما في تنوين، ما تدخل عليها أل، ما يدخل عليها، ما فيها نداء، ما فيها العلامة الكبرى، ما هي الإسناد، أننا أسندنا إليه هذا الفعل، تاء الضمير هنا. وقفت وما في الموت شك لواقفي، كأنك في جفن الردى وهو نائم. نعم. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي رب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. طبعا هو ركز على الحروف المتفق عليها، ما ذكر الأمور المختلف فيها، مثل حاشا أحيانا تأتي حرف وغير حرف، حتى أحيانا يقول بعض النحاة أموت وفي نفسي شيء من حتى، حتى دوخة مسكين، مرة تجي بعدها مرفوع، مرة مجرور، ومرة منصوب. أكلت السمكة حتى رأسها، يعني ورأسها لفة حتى الرأس كلا. أكلت السمكة حتى رأسها، يعني إلى رأسها. أكلت السمكة حتى رأسها، كلام استئناف يعني، ورأسها كذلك أكلته. ففي حالتين لف الرأس، يعني ألقاه في المعدة، وفي حالة واحدة لا، يعني احترم الرأس وترك على حاله. إلى رأسه، إلى رأسها بمعنى. فإذا هو ذكر الأشياء المتفق عليها من حروف الجر وهي من إلى. طبعا هذه يا شباب لها معاني، فمن مثلا من معانيها التبعيض، وتأتي بمعنى السببية، مما خطيئاتهم أغرقوا، وتأتي للجنس مثلا، حلون فيها من أساور من ذهب، لها معاني أحيانا تصل إلى 10 معاني، مثلا من أظنها تصل إلى 7 معاني، الباء أظنها تصل إلى 12 معنى، باء، باء، تعدى لصوقا واستعن بتسبب وخالف وصاحب صحابا قابلوك بالاستعلاء، يعني وتفيد الاستعلاء، أشياء كثيرة فيها، أحيانا تصل إلى 12 معنى، بعضها إلى 15 معنى، مثل في مرت بنا لأن لو صلب أنكم في جذوع النخل يعني على إلى أحيانا. فهي هذه ألفت كتب كاملة في حروف المعاني، ألف المالقي كتابا اسمه رصف المباني في علم المباني، في علم المعاني، حروف تكلم عنها وعن معانيها وما يتعلق بها. ولذلك هذه لها أهمية كبرى في فهم القرآن الكريم. تقرأ من أنصاري إلى الله، تقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى لو صلبنكم في جذوع النخل، في يعني داخل الجذوع، داخل دخلهم داخل الجذوع، في ظرفية يعني على جذوعنا. فهذا يعني مهم جدا في، طبعا هذا كما قلنا لكم بحر علم بكاملة، علم المعاني حروف. ولذلك ابن هشام رحمه الله أفرده كتابا مستقلا في كتابه الضخم الكبير المغني. نعم. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والله وتالله، وتالله لأكيدن أصنامكم، والله وبالله إلى آخر، هذه حروف القسم طبعا من حروف الجر. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. نعم. والحرف ما لا يصلح. نأتي الحروف الآن، انتهينا من علامات الأسماء. علامة الفعل الواضحة قد، قد كتاب، قد قلم، قد جدار، إيش تدخل عليه قد؟ لا تدخل، لا تدخل قد على، يعني ليست علامة، علامة قد ذهب. قد يقول قائل يا أخي هذه ما دخلت على قد اكتب، إذن لا تصلح علامة. قد اذهب، قد يشرب، كيف تقولون إنها علامة؟ ليس بالضرورة، هي علامات، بعضها يصلح للماضي وبعضها يصلح للمضارع وبعضها، المهم أنها عندما تجربها إذا دخلت وأنت أردت تتميز، واضح؟ فمثل التاء الآن، التاء ما تدخل على المضارع، ما تقول يأكلت ويشربت ولا يشربت ولا يأكلت، لكنها علامة من علامات الفعل، أنها لا تدخل أصلا في الأسماء. قلمت، كتابت، عجيب، ما يقال هذا، لكنها ممكن تدخل على الماضي، وماضي الأفعال بالتامز أسمي، فهي مجمل علامات الأفعال. انتبهوا لهذه القضية، لأن بعض الناس ربما يحتصص عنها، كيف يا أخوي يقولون أن التاء من علامات الأسم الفعل، أنا حاولت أدخلها على الفعل الماضي وما دخلت، كلامهم إذن هذا باطل. لا، يقصدون بالإجمال من علامات هذه، مثل الذي ذكرناه في علامة الأسماء، ليس كل علامة تدخل على كل اسم، كما قلنا لكم الآن ذكرنا الضمير وما فيه لا جر ولا تنوين ولا أشياء من المتعلقة، فيه فقط علامة واحدة وهو الإسناد. إذن ليس بالضرورة عندما يقال إن علامات الفعل أن كل علامة تدخل على كل فعل، لا، هي علامة مميزة للفعل. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا طبعا السين وسوف كذلك، سكتاب ولا سوف كتاب ما تدخل عليه، وسفي ولا سمن ولا نعم وإيش؟ والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف ما لا ليس له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة كما قالوا. والحرف ما ليس له علامة فافهم كلامي لتكن علامة، يعني الحرف ليس له علامة إلا ما فيه، إذا لم تكن هناك علامات للإسم أمامك الآن حاولت تجربها ما مشت، علامات الفعل انتفت، إذا معنى هذا أنه حرف. طبعا حروف كثيرة، يعني تقريبا 10 أنواع، هناك حروف عطف، هناك حروف جر، هناك حروف جزم، هناك حروف نصب، هناك حروف مشبهة بالفعل وهي التي تعمل عمل إن، وهناك حروف زائدة، هناك حروف شرطية، وهناك حروف استفهام، يعني أنواع من الحروف. نعم. باب الإعراب. الإعراب هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. الإعراب هذا هو يعني صلب النحو كله في الإعراب، 90% من النحو أو أكثر يدور حول هذا الإعراب، لذلك العلم الثقيل الطويل في هذا الإعراب، الخوض والتغير في المعاني، وأغلبها تتعلق به، واللحن الموجود المرصود عند العرب كله يتعلق بهذا الإعراب، لذلك الإعراب يعني قضية مهمة كبيرة جدا في هذا الإعراب. ما هو؟ هو ما تغير آخره لتغير العوامل الداخلة عليه، سبب العوامل يتغير الآخر، مثلا إن العلم هذا عليها فتحة، تقول العلم نور، وتقول والعلم في شهب الأرماح لامعة، وتقول من العلم إذن تغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، انتبه، تقديراً أو أيش أنا؟ لفظاً أو تقديراً. واحد يقول طيب أنا عندنا جاء إن الفتى، ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، إن الفتى ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، أو عكس. طيب إن الفتى يقول طيب هذا ما تغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، ليس الفتى ما تغير، طيب كيف تقولون إن الإعراب ما تغير آخره بتغير؟ نحن نقول لفظا أو تقديرا، لأن هناك سببا حجب الحركة عن هذه اللفظة. ما السبب؟ هو أننا عندنا ألف، الألف لا تظهر عليها الحركة. حاول أظهر الحركة، ليس الفتاة، إن الفتاة ما تجي، تتحول، يتحرك الحرف إلى صورة أخرى، يتحرك الحرف إلى صورة أخرى، فلذلك لا يصح. لذلك قالوا لفظا أو تقديرا. نعم، البناء لا تجده أمامك الآن، وحرف يحتمل الحركة، ومع ذلك لم يتغير آخره بتغير العامل الداخلي. أنا من؟ بمن؟ طيب من نقول مني؟ منو؟ منى؟ ليه؟ ممكن أدخل الفتحة، ما الذي منعها؟ لم يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، واضح؟ ومن هاب أسباب المنايا يننه وإن يرقى أسباب السماء بسلم. إذن هذا لم يتغير آخره بتغير العمل، هذا يسمى مبني، يسمى مبني. نعم. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. طبعا هذا أقسام الإعراب أربعة: فارفع بضم، منصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكيم. اسمان داخلان في الأسماء مشترك، العامل مشترك، أنتم تعرفون الرياضيات جيدا، عامل مشترك بين الأسماء والأفعال ما هو؟ الرفع عنه. والرفع والنصب جعلني إعرابا لاسم وفعل نحو لنا هبا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. انفرد الاسم بهدف وسجل هدفا إضافيا الدقائق الأخيرة، فصار الاسم عنده ماذا؟ الجر، الفعل ما صار، ما بقي إلا نصف دقيقة، سجل هدف الفعل، ماذا؟ ما هدف الفعل؟ الجزم. فإذن ما في أحد أحسن من أحد، صار الاسم له ثلاثة والفعل له ثلاثة، واشتركا في الرفع والنصب، وانفرد الاسم بماذا؟ بالجر، وانفرد الفعل بماذا؟ بالجزم. ما في اسم مجزوم، الله ساكن، هذا ساكن، إذن هو اسم مجزوم بالسكون، ما في عندنا اسم مجزوم، والله هذا مجرور بالكسرة. الله عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة، ما يفتح الله، فعل مضارع مجرور وعلامة الجسرة الكسرة الظاهرة أمام عينيك البارزتين، ما يفتحي، هذا عليه كسرة، لا ولم ليس مجرورا بالكسرة، ومحرك بالكسر لسبب عارض، ما هو؟ التقاء الساكنين. وهذا طبعا من اللغة العربية، من مميزاتها الكبيرة جدا، أنها تفر من الثقل، اللغة العربية تنفر من الثقل. فلاحظ، حاول أن تنطق دون الكسر: ما يفتح الله للناس، ما يفتح الله للناس، ثقيلة على اللسان، ما يفتح الله للناس من رحمة، واضح؟ فإذن هذا حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وليس جرا أصليا أن الفعل جر، لا. نعم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير. أعد مرة ثانية. أعد مرة ثانية. أعد مرة ثانية. وللرفع، للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. طيب. هو الحقيقة مثلا هذه الطريقة التي اتبعها الشيخ رحمه الله هي طريقة يعني مسلك من المسالك، لكن هذا المسلك فيه شوية وعورة على الطالب، بحيث أنه يخلط بين العلامات الأصلية والفرعية. الحقيقة لما نقول الرفع، عفواً، نقول الرفع وأصله بالضمة، فارفع بضم، والنصب أصله الفتحة، الجر أصله الكسرة، الجزم أصله سكون. ما فائدة هذا التأصيل؟ خلاص أنت عرفت أن هذا الأصول، الرفع بالضمة، النصب فتحة، الجر كسرة، الجزم بالسكون. إنما تأتيك على هذا الوضع لا تحتاج تعلل. الليل من حولي هدوء قاتل، الذكريات تمور في وجداني. لاحظ الليل والله مرفوع بالضمة لأن اسم مفرد، والذكريات مرفوع بالضمة لأن جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، ذكريات عفوا. ويجيك جمع تكسير بعد ما نقول لا، الأصل أن الرفع بالضمة، فإذا وجدت بالضمة لا تقول لما هو مرفوع بالضمة، ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. تقول لماذا مرفوع بالضمة، ليه مرفوع بالضمة، هو هكذا. هذه تسهل علينا عملية الأشياء الأخرى أو طريقة الإعراب الآخر. ماذا إذا وجدته لم يكن مرفوعا بالواو بالضمة مثلا؟ قالتا لا نسقي، قال جل وعلا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أبونا ها مرفوع، علامة رفع الضمة لا طبعا، الواو ليه؟ نعلل هنا، لا بد أن نعلل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لازم نعلل، لا بد من التعليل. هذه إذن نعرف هذه الطريقة. طبعا كما قلنا لكم مسلك الشيخ رحمه الله يريد أن يحصل لك الرفع وين يكون، لكن أنا في ظني أن هذه الطريقة مضنية للطالب. الطريقة الأحسن منها أنك كما قال ابن مالك يعني أصلا، قال فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده ويسن واجزم بتسكين. هذه العلامات الأصلية، الباقي فرعي. فهنا رحمه الله دخل الفرعي مع الأصلي، وهذا يعني طريقة نظنها تصعب على الدارس المعلومة. تفضل. ولذلك أنت تحتاج تقول والله الرفع إيش، مرفوع فيه بالضمة، ويجيك مرفوع بالواو، ويجيك مرفوع بثبوت النون، ويجيك مرفوع بالألف، تريد أن تحفظها ربما تصعب عليك. لكن إذا عرفت الأصل يعرف أن الأصل الرفع بالضمة، إذا خرج عن هذا الأصل أمسكه، تعال أنت تراك خرجت عن الأصل، أضبط هنا، وقف، مرفوع بالألف، لأنه مثنى، فيهما عينان نضاختان مدهامتان، فيهما من كل فاكهة زوجان، مرفوع بالألف لأنه مبتدأ، مرفوع بالألف لأنه مثنى مثلا، نعم. فأما الضمة فتكون علامة لرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل، الذي لم يتصل بآخره شيء. كما قلنا لكم يعني شوي فيها ترى يعني صعوبة للإنسان يرفع، هو الأصل ارفع مضارعا يعني إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، والأصل في المضارع أنه يرفع بالضم. إذا خرج عن هذا الأصل نمسكه، مبني تعال ليش مبني، منصوب ليه منصوب سبق بناصب، مجزوم ليه سبق. نعم. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، تكون وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك والأمال. طبعا هذه هي يعني تفصيلات في الإعراب الفرعي، هو كما قلنا دخل الفرعي في. طيب بما أننا مشى نحن التزمنا بالأجر الرومي نمشي على طريقته، بس حتى نوضح نأتي إلى الرفع. الرفع طبعا كما قلنا لكم قال يرفع بالواو بالضمة في الأصل، وبماذا الرفع؟ أعد الرفع بس عندنا للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف. كما قلنا لكم، أنا قلت لكم الطريقة الأمثل والأحسن في ظني طبعا وفي ظن كثير من العلماء، حتى ليس من عندي هو، يعني مثلا هذا مسلك ابن مالك وغيره، من أنهم يقسمونها إلى هذين النوعين: الأصلي إعراب أصلي وله علامات، إعراب وله علامات أصلية، هذا أكثر راحة وأسهل في التناول، هذا شوي ربما يصعب. طيب ناتي إلى الرفع مثلا، يقول لك بالضمة، طبعا كما قلنا الأصل هو بالضمة. طيب ممكن يرفع بالواو كما قلنا لكم قد أفلح المؤمنون، تؤذنون؟ تفضلوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا ما زلنا في الرفع. الرفع طبعا كما قلنا الضمة، وهذا واضح ما يحتاج إلى، عندما نسمع مثلا أخو سنوات يعلم الضيف أنه سيكثر ما في قدره ويطيب، أخو سنوات نجد واو، هذا مرفوع بالواو، ليه؟ يعني هو إما يكون خبر، يعني هو أخو سنوات يكون مرفوع بالواو. مثلا هذا الأسماء الستة أيضا جمع المذكر السالم، وضربنا مثالا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخره. المثنى كما قال تبارك وتعالى فيهما عينان نضاختان، فيهما من كل فاكهة زوجان، ومن دونهما جنتان، نجد الألف تتكرر أيضا، هذا هو. وثبوت النون في الأفعال الخمسة، تقولين نم الليل وأمسى مودعة، وهذه خيوط الفجر حولك شرع، تقولين يا المخاطبة، تقولين فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، تقولون يقولون يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانية، يقولون لا تبعد، لا تبعد يعني لا تهلك، مأخوذة من بعد يبعد، وأصله الذهاب للبعد البعيد الطويل، فصار لا يرجى رجوعه، فانتقلت الكلمة إلى الهلاك. ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود، كما هلكت ثمود. لا يبعدا، تقول الخرنق بنت هفان، لا يبعدا، لا يبعدا يعني لا يهلكا، تدعو لقومها بالحفظ والرعاية، لا يبعدا قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلين بكل معترك الطيبون معاقد الأزور. وصفت قومها بأوصاف جميلة جدا. آية بعد أن قوم الذين هم سم العداء، سم للأعداء، إذا لاقوهم بس يمسك هذا السم ويموت على طول. وآفة الجزر، آفة للجزر، الله كيف دولة. هذا ما هو بصفة مدح، لا مدح، قمة في المدح. آفة الجزر يعني كأنها تصيب الجزور بماذا؟ بالآفة، مسدحة النوق. ليش مسدحة؟ من الكرم طبعا، نشوف منحرة آفة الجزر يعني مصيبة للجزر. النازلين بكل معترك، هذا كناية عن قمة الشجاعة، ينزلون ما أي معترك. أثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. أثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك، صورة رائعة جدا البلاغة. نعم، طبعا انتهينا من الرفع، ذكرنا أنواعه. يقولان لا تهلك أسا وتجملي. إذن ثبوت النون يأتي فيما كان آخره الفعل المضارع المتصل بالواو أو بالياء المخاطبة أو بألف الاثنين. نعم، الأفعال الخمس هي سميت أفعال الخمس، الحقيقة هي ثلاثة ولكن بالتفصيل تصبح خمسة. والأسهل، أنا دائما يعني أقول الأسهل، تجه إلى الطريق الأسهل، تقول أي فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، بدل أن تقول تفعلون يفعلون يفعلان تفعلان وتفعلين. لا، هذا أخصر وأسهل طبعا، وهي تسمى أفعال الخمسة على كل حال. نعم، وأما الألف فتكون علامة لرفع في تثنية الأسماء خاصة، وأما النون فتكون علامة لرفع في فعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة لرفع نفس الشيء، نقول نفس الشيء، نكرر ما قلناه، هناك الطريقة أيسر وأسهل، هو أنك تعرف أن النصب علامته الأصلية ما هي؟ الفتحة. وإذا جاءك خلاف هذا تعال علل. مثلا قال فالنصب علامته الفتحة وماذا؟ والألف. مثلا إن أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمنه ليجمعك. مثلا إن أخاك، هذه منصوبة وعلامة نصبها الألف. نعلل، لأنه من الأسماء الستة. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. أبا هند، تعال. ليش أبا هند؟ منادى منصوب وعلامة نصبه الألف. ليه؟ نعلل، لأن من الأسماء الستة. أما إذا جاء منصوب بالفتحة ما نعلل. نعم، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم، نعم، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. كما قلنا لكم، نحن في ظننا أن هذه الطريقة شوي مضنية، الأسهل منها ما قلنا، نكرر هذا. يعني تعال، يكون في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي الفعل المضارع. لا، هو الأصل أنه يكون منصوبا بهذا بالفتحة، إذا خرج عن هذا نعلم. نعم، وأما الألف فتكون علامة لنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة لنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون يعني نعم، نورد الرايات بيضا مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة، منصوب بالكسرة نعلل، لأنها جمع مؤنث سالم. نعم، وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. الأصل النصب بالفتحة ولكنه نصب بالياء لأنه مثنى. نعم. وأما حذف النون فيكون علامة لنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. لن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. نعم. لن تفعلوا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون. نعم. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. يعني مثلا أنا أقول لكم يعني الطريقة، يعني تعال جمع المؤنث السالم مجروع مجره الكسرة، لأن جمع المؤنث السالم ولا لأنها الأصل؟ أصل. فهذا أيسر لكم من، لكن تعال إذا كان مثلا جرة بالفتحة تعال هذا خرج عن الأصل. علل جرة بالياء وبالوالدين إحسانا، علل أنه خرج عن الأصل. نعم. إذا متى نقف علمونا متى نقف، أنا ما أدري متى نقف. نقف الآن؟ ها؟ كم باقي عليكم؟ طيب تفضل. نعم الجمع التكسير كما قلت لكم أنا، هي يعني لما تجي مثلا جمع التكسير مثلا وتقول هذا مجرور بالكسرة لأنه جمع مكسر ولا لأنه الأصل؟ لأن الأصل. الذي يخرج عن الأصل لا بد أن نعلل عنه، ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. متى إذا خرج عن الأصل نحن نقول له نعلل، تعال جمع التكسير مثلا أفراس ولا أبيات ولا أنباء مثلا ولا إلى غيرها، نقول والله مجرورة بالكسرة لأنه مفرد ولأنه جمع تكسير ولأنه كذا ولأنه كذا. لا، ظني أن كما قلنا لكم الأحسن هو أنه يجر بالكسرة، هذا هو الأصل، فلا نعلل له. نعم. أي نعم، طبعا المصروف اسم المصروف، يعني الاسم المصروف يجر بالكسرة، اسم المصروف يجر بالكسرة. هناك اسم ممنوع من الصرف وهناك الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف. أصل مثلا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي. يا أهل يثرب، يثرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة، لا طبعا الفتحة. ليه؟ نعلل لأنه ممنوع من الصرف. نعم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والذم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم، إلى أبيكم اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء. نعم. وفي المثنى وبالوالدين إحسانا. نعم. وأما الفتحة فتكون علامة الثالث إيش؟ تثنية والجمع كذلك. الجمع مثل قوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. نعم. وأما الفتحة فتكون علامة. لاحظوا أنتم تتجولون الآن، قسمتم شققتم ماذا؟ الجمع المذكر السالم، وشققنا أو قسمنا ماذا؟ الأسماء الخمسة، وقسم يعني. وهذا شوي مضني، الأحسن أن نجمع مثلا جمع المذكر السالم وحده، فنقول يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء، وهذه طريقة ابن مالك كما أفردها كل واحدة مستقلة. لكن على كل حال نحن ملتزمون بهذا، لكن نحن عندما ندرس لابد أن نحن نتلمس السهولة، لا نأخذ الأعسر والأصعب، لا نختار لكم الأسهل والأيسر للمعلومة. فلذلك نحن قلنا لكم هذا المبدأ الذي سار عليه ابن مالك وغيره رحمه الله: فارفع بضم منصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده ويسر واجزم بتسكين. هذا هو الأصول، اعرفها جيدا. وغيره خارج عن الأصل علل له. نعم. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وللجزم علامتان السكون والحد، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الحذف حذفان، في حذف النون وفي حذف حرف الألف. أما الجزم بالأصل فيه بالسكون طبعا، والحذف هذا حذفان، هذا الحذف هذا فرعي، فلذلك نعلل له. لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. لا تلقى دهرك، لا تلقى فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف الألف. وهذا انتبهوا لهذا البيت، مهم للطلاب، جيد للطلاب خاصة بعد الاختبارات، وما تسمونه باللغة الأعجمية الإجزامات، تجمعونها جمع مؤنث سالم ما شاء الله. أي فهذا مهم لكم جدا. يقول لك لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. واحد يخلص الاختبار، سكر على نفس الباب، يقوم يبكي وينحب، والله دمرت، والله دسمست، والله، وانت ماشي من هالكلمات دي. لا يا اخوي، ما ينفعك الندم، ينفعك انك تبدا من جديد، خلاص ما فات مات. لا تجعل الهم، والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. إذا تجلس الهموم ما تنتهي هموم، تعب كلها الحياة. فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. يا أيها الإنسان، الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا. جنس الإنسان فهو في كدح. لا تحس بالحياة والله يعني ما شاء الله دائما عسل، يجيك فيها بصل ويجيك فيها ثوم ويجيك فيها ما قسم الله لك من مرارات. فلذلك ليست يعني، لكن ماذا؟ فما يدوم سرور ما سرور، ولا يرد عليك. لو حزنت وجلست تبكي والله وكذا وسويت، وكل ما شفت طالبي والله قلت ترى دمرت وخبصت وخبب، يا أخي خلاص انتهى، انسى، انتهى، هذا شيء ماضي انتهى. حاول تبني للقادم، ابني نفسك للقادم بجد واجتهاد ونشاط وهمة. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة ارمي التي... ارمي في ذاك أبي وأمي علم. طبعا هذا أمر عفوا مبني، هذا تكلم نحن عن الإعراب. نقول ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في الماء للظمآن، فما في النار للظمآن ماء. لا ترجو فعل مضارع مجزوم على مجزم حذف حرف. نعم. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تنسى يا عهدي خليلي بعدما تقطع وأوصل وتفنى عظامية. نعم تفضل. والمعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصف بآخره شيء. هذه تعرب على الأصل، يعني كما قلنا، ارفع صوتك، بثبات النون أو ثبوت النون كلها واحد. طبعا أسماء ما فيها ثبوت النون، أي الأفعال الخمسة. طبعا الأفعال الخمسة هي التي ترفع بثبوت النون وتنصب، واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة. نعم. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. خلاصة القول، أؤكد وأكرر، عندنا ماذا؟ ماذا يا شباب عندنا؟ أصل. ما هو الأصل هذا؟ الرفع بماذا؟ بالضمة. والنصب بالفتحة، والجزم بالسكون، هذا هو أصل تمسك به، وغيره هذا تعلل له. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم المنصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يحفظ بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. ذكرنا مثالا: لا تلقى دهرك غيره، ولا تدعو مع الله إلها آخر. نعم. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي أفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذا طبعا هو بدأ يفصل، أول شيء أجمل، ثم الآن بدأ يفصل كل نوع على حدته. هو قالك هناك أنواع النصب، وأنه ينصب مثلا بحذف النون. الآن بدأ يفصل هذه متى، قال لك الأفعال الخمسة، وقال لك الأسماء الستة، وقال لك نعم. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. أي خاص الآن المثنى خصه بإعراب خاص كامل. نعم. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. طبعا يا شباب، كل درس من هذه درس مستقل، يعني مثلا الجمع ذكر السالم درس مستقل، الأسماء الستة درس مستقل، لكن نحن ليس من الضرورات عندنا، خاصة في إنسان يعني يريد المبادئ السريعة، يعني يأخذ أول القواعد، تثبيت القواعد، تأسيس مهم جدا، فنحن لا ندخل في تفريعات كثيرة فيها، نحن عندنا الأساسات نمضي فيها، ثم بعد ذلك نبني عليها. فلذلك لا تجدوننا نفصل في مثلا في الأسماء الستة، تعال شروط الأسماء الستة، وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لا لله كجاء أخوة بي كذا تلا، وندن أن نعددها ونذكر، لا، نحن الآن في تأسيس القواعد حتى نأخذ النحو جملة، فعرفنا أن هناك شيئا اسمه الأسماء الستة، وطريقة إعرابها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. عرفنا أن هناك شيئا اسمه جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. عرفنا هناك الأفعال الخمسة إذا مرت بنا نتعامل معها، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. عرفنا جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة طبعا، هو على الأصل طبعا، وينصب وهو العلامة واحدة أنا عندي، هو أنه ينصب بالكسرة، ممنوع من الصرف ويجر بالكسرة فقط، الباقي على أصله. نعم. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. نقف هنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.